بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه الكريم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعة، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا عند سورة الكهف. تعال عبد الرحمن، اجلس هنا يا ابني، تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، علم الله عباده أن يحمدوه على إفاضة نعمه عليهم، ومنها إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه بواسطته على أسرار التوحيد وأحوال الملائكة والأنبياء وعلى الأحكام الشرعية التي تعبده الله وتعبد أمته بها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه شيئا من الاختلال في اللفظ أو المعنى، ولم يجعل فيه اختلافا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قيما، القيم هو المستقيم الذي لا ميل فيه، أو القيم على ما قبله من الكتب السماوية مهيمنا عليها. قيما لينذر الكافرين بأسا شديدا، والبأس العذاب، من لدنه نازلا من عنده، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وهو الجنة، حسن كل ما فيها، ماكثين فيه أبدا. ماكثين فيه أي في ذلك الأجر أبدا، أي مكثا دائما لا انقطاع له. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هم اليهود والنصارى وبعض كفار قريش القائلون بأن الملائكة بنات الله. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ما لهم به من علم، أي بالولد أو اتخاذ الله إياه، ولا لآبائهم، أي وليس عند المتقدمين منهم دليل صحيح على ذلك، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لاستعظام اجترائهم على التفوه بها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة، لا مجال للصدق فيه بحال. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك، أي مهلكها، على آثارهم، أي من بعد توليهم وإعراضهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أي القرآن، أسفا، أي غيظا أو حزنا على قولهم هذا وسائر ما يكفرون به، أي فهون عليك الأمر يا محمد، فإن مهمتك التي بعثت لها أن تبلغهم الرسالة، ولست مكلفا بأن تدخل الإيمان في قلوبهم، فلا تتلف نفسك حسرة على كفرهم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، مما يصلح أن يكون زينة لها من الحيوانات والنبات والجماد، ومما يلهم الله البشر أن يصنعوه عليها من المباني والرياش. لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنمتحنهم، أهذا أحسن عملا أم ذاك، وأيهم أصلح فيما أوتي من المال والمنصب والقدرة وغير ذلك. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعلون ما عليها من هذه الزينة عند تناهي عمر الدنيا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا ترابا جرزا لا زرع ولا زينة فيه كالزرع الذي أكله الجراد أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا هذه السورة اسمها سورة الكهف لماذا سميت بسورة الكهف لذكر قصة أصحاب الكهف فيها وسورة الكهف ورد في فضل قراءتها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ونحن في ليلة الجمعة سنقرأ جزءا منها الآن غدا إن شاء الله بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر حتى نختمها بإذن الله عز وجل وأيضا قال صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق يعني الكعبة وهي أعتق بيت إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين ثم وقال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ومن فضل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وفي رواية من آخر الكهف وأن تحفظ سورة الكهف احفظها جميعا تعصم بإذن الله عز وجل من الدجال فهذه السورة سورة يسن ويستحب أن تقرأ في يوم الجمعة كذلك ليلة الجمعة كذلك للعصمة من الدجال وسبب تسميتها بهذا الاسم الكهف نسبة إلى الكهف الذي أوى إليه أهل الكهف الفتية أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أي بل أظننت يا محمد أنهم كانوا عجبا من آياتنا فقط لا تحسب ذلك فإن آياتنا كلها عجب كذلك وفوق ذلك أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يعني هي بالنسبة لله ليست بعجب الله على كل شيء قدر إنما أمره سبحانه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون لذلك الناس تتعجب من مثل هذا لما جاءت الملائكة إلى زوجة إبراهيم وبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب فتعجبت قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت لأن الرجل الكبير والمرأة الكبيرة في عرف الناس يعسر جدا أن يولد لهم فتعجبت كذلك هذه القصة هي عجب بالنسبة للناس لكن بالنسبة لقدرة الله عز وجل لا عجب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الرقيم اسم الوادي أو القرية أو اللوح الذي كتبت أسماءهم فيه نعم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية هم أصحاب الكهف والفتية يدل على أنهم ليسوا كبارا في السن إذ أوى الفتية والفتية لهم دور في نهضة الأمة الإسلامية وفي نهضة التوحيد والسنة ولذلك آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كثير من الشباب أما حديث نصرته بالشباب فهذا حديث يقول الشيخ الألباني وضعه الشباب هذا حديث غير صحيح لكن المعنى صحيح أن الشباب كان لهم دور كبير في نصر الإسلام والمسلمين إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي من عندك رحمة مختصة بأنها من خزائن رحمتك وهي المغفرة في الآخرة والأمن من الأعداء والرزق في الدنيا وهيئ لنا من أمرنا رشدا أي وأصلح لنا الأمر الذي نحن عليه وهو المفارقة للكفار فقربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم سددنا آذانهم بالنوم الغالب عن سماع الأصوات فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي كثيرة معلومة العدد ويأتي بيانه في نهاية القصة. نعم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم أي أيقظناهم من تلك النومة لنعلم أي الحزبين هما الفريقان من المؤمنين والكافرين المختلفين في مدة لبثهم أي الفريقين أي الحزبين أحصى أضبطوا لما لبثوا أمدا لمدة بقائهم نياما في الكهف. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله أكبر. نعم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. من الذي يقول هذا الكلام؟ الله عز وجل. هذه أعظم القصص، قصص القرآن، قصص الأنبياء وقصص الصالحين، والقصص الواردة في القرآن هي أحسن القصص. لذلك قال الله عز وجل في أول قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. هنا الله عز وجل شرع في تفصيل ما أجمل من خبر أصحاب الكهف. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي نحن نخبرك بخبرهم بالحق، لا كالأخبار المشوشة غير المنضبطة عند أهل الكتاب. إنهم فتية، أي أحداث شبان قليل عددهم، لكن يقول الشاعر: يا شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الزاهي الجديد. إنهم فتية، أي أحداث شبان قليل عددهم، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زدناهم علما بالحق مما كان فيه أهل زمنهم يختلفون بالتثبيت والتوفيق. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وربطنا على قلوبهم، المنة لله عز وجل، أي قويناها بالصبر على هجر الأهل والأوطان. إذ قاموا اجتمعوا وراء المدينة ليتواثقوا على الصبر على دينهم واعتزال قومهم، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قيل كان لهم ملك جبار يقال له دقل دنيانوس، هكذا الاسم الله أعلم، وكان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت. قرأ لنا يا شيخ فهد، شوف دقل دنيانوس هكذا. أيوه. هذا هو الآن الكهف موجود في الأردن، لكن هذه أسماء قديمة، ما أدري الاسم يشبه أسماء الفراعنة القدماء. أيوه. إيش اسمهم عندكم في مصر؟ إيش اسمهم؟ أيوه هذه الأسماء. على كل حال الله عز وجل لم يذكر اسمه لنا، العبرة في القصة. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قيل كان لهم ملك جبار يقال له دقل ديانوس، وكان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت، فثبت الله هؤلاء الفتية وعصمهم حتى قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها معبودا آخر غير الله، لا اشتراكا ولا استقلالا. شوف التوحيد والإيمان، إذا دخل الإيمان في القلب لم تهزه أنواع العذاب. ذلك أبو سفيان في مدة صلح الحديبية لما ذهب إلى الشام لقيه هرقل وناداه، ومن معه؟ قال له، سأله أسئلة، من ضمن الأسئلة قال له: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في أحد من الصحابة اللي آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يرتد عن الإسلام بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان: كان كافرا يومئذ، يعني بإمكانه أن يكذب وأن يصرح بما يريد. قال: لا. قال هرقل: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وأنا ذكرت من قبل قصة آسيا زوجة فرعون، وقصة ماشطة بنت فرعون، كيف ثبتهم الله مع أن فرعون أوتد لزوجته 4 أوتاد بيديها ورجليها، ومع أنه أحمى البقرة النحاسية لماشطة بنته، ومع ذلك ثبتوا. ليش؟ لأنه الإيمان في القلب إذا وجد لم يزعزع أبدا بتوفيق الله، ذاك ثبتوا على التوحيد والإيمان وهجروا الأوطان. لقد قلنا إذا شططا، الشطط الغلو ومجاوزة الحد في البعد عن الحق، يعني إذا أشركوا. لقد قلنا إذا شططا. نعم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل لا يأتون على إلهيتهم بحجة تصلح للتمسك بها؟ بعمدوا أشياءهم يصنعونها، حجارة ينحتونها وهم يصنعونها، ثم ليس عندهم حجة إلا وجدنا آباءنا على هذا الشيء. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، أي من دون الله عز وجل، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ائتوا بسلطان حجة على فعلكم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له شريكا في العبادة، أي لا أحد أظلم منه. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذ اعتزلتموهم أي فارقتموهم وتنحيتم عن العابدين للأصنام وما يعبدون، أي واعتزلتم عبادة أصنامهم، فأووا إلى الكهف أي صيروا إليه واجعلوه مأواكم، أي إذا اعتزلتموهم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوهم أيضا اعتزالا جسمانيا بالالتجاء إلى الكهف، لأنه الذي يريد أن يستقيم على الطاعة ما يصلح أن يظل خالط أهل المعصية، أو إذا كان يريد التوحيد لا يصلح أن يخالط أهل الشرك، لكن نهينا عن السفر إلى بلاد الكفار صح؟ وقال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، إنكم إذا مثلهم، لأنه جلوسك مع هؤلاء العصاة الكفار في حال شركهم وكفرهم ومعصيتهم يعني مع الزمن أنك ستصير واحدا منهم، وأيضا أنت راضي عن هذه المعصية. وقال الله عز وجل انظر كيف نبين لهم الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر سوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أن الفتن ستكثر، لذلك قال في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، بهرب من واقع الناس المليء بالفتن والمعاصي والذنوب حتى يصفى يومه للتوحيد والعبادة والإيمان. وهؤلاء اعتزلوا قومهم المشركين، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الله أي يبسط ويوسع، أي خلنا نخلص الآية، أي يبسط ويوسع ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يسهل وييسر لكم من أمركم الذي أنتم بصدده ما ترتفقون به وتنتفعون بحصوله. بس نقطة ربما هي سؤالك، لماذا قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله؟ إلا الله لأن المشركين يعبدون الله لكن يشركون معه غيره، فلذلك هم اعتزلوهم وما يعبدون لكن إلا الله، الله عز وجل هو المعبود بحق، هم يعبدون الله وغيره. احنا لا ننكر عليهم عبادة الله، ننكر عليهم عبادة غير الله، وهذه من دقة ألفاظ القرآن، القرآن دقيق في ألفاظه. يعني لاحظ قال الله عز وجل في آخر سورة الإسراء قرأناها في المرة الماضية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. هل لله ولي؟ نعم، الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء، لكن المنفي هنا الولي من الذل، الولي الذي يحتاجه الله عز وجل، هذا منفي هنا. كذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. كل الأحبار والرهبان؟ لا، كثيرا. دقة القرآن واضحة هنا، حتى إيش قال الله عز وجل في سورة الأعراف قال وإذا فعلوا فاحشة المشركون إيش حجتهم؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كم دليل عندهم؟ دليلين، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هل هذان الدليلان صحيحان؟ وجدنا عليها آباءنا دليل صحيح؟ صحيح، وجدوا عليها آباءهم صح. طب هل الله أمرهم بها؟ لا، الله عز وجل رد عليهم فيما كذبوا فيه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ما قال إنه ما وجدتم عليها آباءكم، بل وجدوا عليها آباءهم. لكن هذا من دقة القرآن، وهذا يبين بجلاء أنه كلام الله سبحانه وتعالى. إيش سؤالك؟ هذا هو ولا غيره؟ سيأتي الآن سيذكر الله عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازداد 9. نعم. وترى الشمس إذا طلعت تجاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا شباب إذا كنا مع الله عز وجل وأمنا به وصدقنا فإن الله سبحانه يسخر لنا الكون، يعني سخر لهم الشمس ها؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل وتتنحى لهم لأنهم صالحون فتية آمنوا بالله وزادهم الله هدى، تزاور عن كهفهم أي تميل وتتنحى عن كهفهم ذات اليمين أي ناحية اليمين بالنسبة إلى باب الكهف، وإذا غربت تقرضهم أي تعدل عنهم وتتركهم ذات الشمال أي شمال الكهف لا تصيبه بل تعدل عن سمته إلى الجهتين وهم في فجوة منه في مكان منفتح انفتاحا واسعا. قيل المعنى أنهم كانوا في ظل جميع نهارهم، لاحظ في ظل في كل النهار لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا في غروبها، وقيل إن باب ذلك الكهف كان مفتوحا إلى جانب الشمال فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف وإذا غربت كانت عن يساره. شاهد أن الله سخر هذه الشمس لهم من أجل أن يحفظ أجسادهم في هذا الكهف، ذلك من آيات الله في حفظ أبدانهم من التلف تلك المدة المتطاولة. ومن كذلك تسخير الله للشمس ما تسخيره لها في قصة يوشع بن نون لما أراد دخول الأرض المقدسة، وكان هذا في يوم الجمعة وكان قريب غروب الشمس، وإذا غربت الشمس اليهود أو بني إسرائيل ممنوعين من العمل يوم السبت، فدع الله أن يوقف الشمس فوقفت الشمس حتى قاتل وفتح بيت المقدس. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أي نيام، قيل إن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام، وقيل لكثرة تقلبهم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود تظنهم أيقاظا وهم في حالة رقود ونوم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض أجسادهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط هو فناء الباب وقيل العتبة. لاحظ أن هذا الكلب رافقهم فخلد الله ذكره في القرآن، اللي برافق الصالحين يخلد ذكره، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا هربا ولملئت منهم رعبا أي خوفا يملأ الصدر، قيل سبب الرعب الهيبة التي ألبسهم الله إياها، وقيل لطول أظفارهم وشعورهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم في مدة اللبث، يعني أصحاب الكهف استيقظوا الآن بعثهم الله وصحوا من النوم، بعث تقول إذا صحيت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم أي في النوم، قالوا ذلك لأنهم رأوا أنفسهم على غير ما يعهدونه في العادة. طبعا هذا القول منهم يبين أنهم لم تكن أظفارهم طويلة ولا شعورهم طويلة ولا لحاهم يعني طويلة بهذا الطول، لأنه قال من قبل وقيل لطول أظفارهم وشعورهم، لأنه لو كان الأمر كذلك ما قالوا هذا الكلام إنه يوما أو بعض يوم، لقالوا لبثنا سنين عددا، واضح. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم في مدة اللبث، قال قائل منهم كم لبثتم أي في النوم؟ قالوا ذلك لأنهم رأوا أنفسهم على غير ما يعهدونه في العادة، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال المفسرون دخلوا الكهف غدوة يعني في الصباح، وبعثهم الله سبحانه آخر النهار، فلذلك قالوا يوما. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، أي إنكم لا تعلمون مدة لبثكم وإنما يعلمها الله سبحانه. شوف التوحيد، إرجاع العلم لله عز وجل، كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فبعثوا أحدكم بورقكم، هذه الورق الفضة المضروبة، وهذا يدل على وجود هذه العملة عندهم قديما، وقديما كانوا يتعاملون بالذهب نفسه، يضربونه يصير عملة، كيف إحنا الآن دنانير، أعطيك دينار تعطيني، عندهم مثل 100 فلس هذا النقل أو كذا، بس بتكون ذهب أو فضة، بتكون ذهب أو فضة. وكانت هذه النقود لما ظهرت هذه كان لها رصيد في البنوك المركزية من الذهب أو الفضة، الآن الأمر اختلف والنقود تطورت يعني مع الزمان. الشاهد أنه الورق وهذه العملات كانت موجودة في زمانهم، وزمانهم قديم. والمدينة قيل هي إفسوس، مدينتهم التي كانوا فيها، ويقال لها اليوم طرسوس، كذا قال الواحدي، ويقال الآن هي بأرض عمان الأردن في مكان معروف جنوبي المدينة يقال له الرقيم، يزوره الناس للاعتبار، فهي الآن بقول أنها بالأردن، وهناك صور لو تفتح الفيديو أو كذا ستجد على اليوتيوب. فلينظر أيها أزكى طعاما، أي ينظر أي أهلها أطيب طعاما وأحل مكسبا، وقيل المراد أطهر ذبيحة، لأنه هم الآن مؤمنون يبحثون عن الأكل الحلال، وكان غالب أهلها كفارا يذبحون للطواغيت. وهنا فيه دليل على جواز أن يبحث الإنسان على أطيب الطعام وأزكى الطعام، ما في مشكلة، مش نعمل مثل بعض الناس الصوفية الغلاة الذين حرموا على أنفسهم الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل ما تيسر والتذ ما في مشكلة، لكن لا تجعل هذا يلهيك عن عبادة الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا قالوا فلينظر أيها أزكى طعامه فليأتكم برزق منه وليتلطف، هذه كلمة وليتلطف قيل أنها في وسط القرآن، يعني لو عدت الكلمات اللي قبلها ستجد عددها مثل عدد الكلمات اللي بعدها، وليتلطف أي يدقق النظر حتى لا يعرف أو لا يغبن، يعني وصوا أنه ما يثير عليهم الشكوك، وأيضا حتى لا يغبن ولا يغلب في الشراء، ولا يشعرن بكم أحدا، لا يدع أحدا يعلم بمكانكم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الله أكبر. إنهم إن يظهروا عليكم أي يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم، يرجموكم أي يقتلوكم بالرجم، طب ليش؟ لأنهم آمنوا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله عز وجل. هكذا الكفار لا ينقمون ترى علينا إلا الإسلام وإلا الإيمان وإلا التوحيد. وإحنا يعني أخذنا في قصة زوجة فرعون، إيش لحمل فرعون على قتلها أو على يعني جعل الأوتاد فيها، وإذا كفر إيمانها بالله كفرها به، وما شطط كذلك بنت فرعون نفس الشيء. لا يستقيم عندهم انك تؤمن بالله حتى لو هربت، يعني شوف الصحابة لما هربوا الى النجاشي ما مو قالوا الكفار ولا هذول راحوا خلص لا نريدهم، لا بعثوا وراءهم عمرو بن العاص، مين ثاني نسيت واحد ثاني، واخذوا معهم الجلود والأدم اهداء للنجاشي ولمن حوله حتى يردوا اليهم الصحابة، لانهم اهلهم وادرى بهم. فالكفار لا يتركون المسلمين، لا يمكن أن يجتمع الكفر والإيمان أبدا، لكم دينكم ولي دين. لكن دعوات التقريب الآن بين الإسلام واليهودية والنصرانية دعوات باطلة، لأنه الإسلام والتوحيد يناقض الشرك 180 درجة، لا يمكن أن يلتقي الإسلام والتوحيد مع الشرك والكفر. إنهم إن يظهروا عليكم أي يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يرجموكم، يقتلوكم بالرجم، أو يعيدوكم في ملتهم التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله، لأن ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ولن تفلحوا إذن أبدا إن رجعتم إلى دينهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما يحصل الفلاح. لذلك ما شطط بنت فرعون، احنا لأنه أخذناها قريبا، لما وضع فرعون أولادها في النار ووضع ابنها الرضيع، هنا تقاعست فخافت، فأنطق الله ابنها الرضيع فقال لها يا أمه اقتحمي يعني النار، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت. فأبدلها الله عز وجل بدل رائحة جلدها أو لحمها وعظمها المحروق برائحة طيبة شمها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به. نعم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا الناس عليهم على أصحاب الكهف ليعلموا أن وعد الله حق بالبعث حق قيل. وسبب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه بالدراهم الفضة وكانت من ضرب دقل ديانوس إلى السوق ودوه معاه دراهم ذلك الملك القديم، فلما اطلع عليها أهل السوق اتهموه بأنه وجد كنزا فذهبوا به إلى الملك، وكانت النصرانية قد ظهرت في تلك البلاد وآمن بها ملوكها، ثم قص عليه القصة فركب الملك وركب أصحابه معه حتى وصلوا إلى الكهف وأن الساعة لا ريب فيها أي وليعلموا أن القيامة لا شك في حصولها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، وقع التنازع الاختلاف بين أولئك الذين أعثرهم الله في أمر البعث، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، وذلك أن الملك وأصحابه لما وقفوا عليهم وهم أحياء أمات الله الفتية ماتوا سبحان الله، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم من هؤلاء المتنازعين فيهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أي تكريما لهم. طب هم في العادة أهل الغلبة، هم أهل الحق ولا ليسوا بأهل الحق؟ أهل الغلبة ليسوا أهل الحق لأنه قليل من عبادي الشكر، لذلك لا يؤتى ويستدل بهذا على جواز بناء المساجد على القبور، واضح؟ لأنه هذا الشرع من قبلنا، أولا شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا جاء شرعنا بخلافه، وفي السنة ذم الذين اتخذوا من الأولين المساجد على القبور، فيظهر أن هذا كان من البدع التي ظهرت في النصرانية بعد طول الأمد. إذن لا يستدل بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور لأن شريعتنا نهت عن ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذن ليس هناك حجة في هذه الآية. طب إيش رأيك بمن يقول طب قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي؟ أيوة. أحسنت. أولا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، هو في حجرة عائشة، جيد، وكانت حجرة عائشة منفصلة مفصولة عن المسجد. في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة وأنكر عليه العلماء منهم سعيد بن المسيب، منهم سعيد بن المسيب. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد وهذا في آخر حياته، هل نحن نقبل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وننتهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولا نستدل بفعل الوليد بن عبد الملك بعد انتهاء عصر الصحابة مع انكار سعيد بن المسيب عليه؟ هل فعل الوليد بن عبد الملك حجة؟ ليس بحجة. وايضا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيته، فهو احد المساجد الثلاثة التي هي مساجد انبياء واجر الصلاة فيها مضاعفة، وهذا لعله من حماية الله عز وجل لقبر النبي عليه الصلاة والسلام من ان يتخذ عيدا ووثنا يعبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وحماه الله من ذلك. ذلك يقول ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، لذلك ما يستطيع أحد أن يتخذ القبر عيدا وأن يتخذه وثنا، لأن سبحان الله مبني بطريقة معينة على عبر العصور يعني الإسلامية المتوالية، لذلك ليس لهم حجة في هذا. أي حجة يستدلون بها رد عليهم بالأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيح، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنهاكم عن ذلك، في أصرح منك؟ ولو أنك مش دارس ولا تعلمت يعني في المدارس ولا في الجامعات تفهم هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. الآن سيتحدث عن عددهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. هؤلاء القائلون بأنهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة هم بعض المتنازعين في عددهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمسلمين، ويقولون أي ويقول بعض آخر خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. والرجم بالغيب هو القول بالظن والحدث من غير خبر صحيح، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، كأن قول هذه الفرقة أقرب إلى الصواب بدلالة عدم إدخالهم في سلك الراجمين بالغيب. واضح؟ لأنه قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، هذا رجم بالغيب وكلام بالظن والحدث، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ما أدخلهم في سلك أولئك، فهذا القول أقرب للصواب. قل ربي أعلم بعدتهم منكم أيها المختلفون ما يعلمهم، أي لا يعلم ذواتهم فضلا عن عددهم، إلا قليل من الناس فلا تمار فيهم، إلا قليل فلا من الناس فلا تمار فيهم المراء الجدال إلا مراء ظاهرا، أي غير متعمق فيه، وهو أن يقص عليهم ما أوحى الله إليه فحسب، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ففيما قص الله عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال من لا علم له. وهذا فيه طريقة الكلام في المسائل التي تعددت فيها الأقوال، تذكر الخلاف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم، أيوة، بعدين ويقولون سبعة وثمان كلبهم، هذا ذكر الخلاف، بعدين تضعيف الأقوال الضعيفة رجما بالغيب، القول بالظن، كلام بالغيب، رمي بالغيب، يعني بتكلم من رأسه يعني. لاحظ كيف، إذن ذكر الأقوال وضعف قولين منها، ثم ذكر ثمرة الخلاف، هي ذكر الشيخ الإسلام في المقدمة في أصول التفسير في ذكر يعني المسائل الخلافية كيف يعني تطرق. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمه إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا ففيما قص الله عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال من لا علم له. بعدين أسألكم عددهم، يعني إيش فائدة معرفة عددهم الآن؟ هل هناك فائدة؟ هم مجموعة عدد الله أعلم به، أكثر من واحد ومعهم كلب، إحنا نريد العبرة إنهم آمنوا وثبتوا واعتزلوا قومهم، نحن نأخذ العبرة من هذا، أما عددهم ثلاثة وأربعة لا شك أن عددهم قليل ليسوا بكثيرين، وهذا يفيدنا إنه الإيمان أهل الإيمان قلة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا كمل إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا بدل أنه القصص فيها فوائد فقهية وأحكام شرعية، لذلك أخطأ من قال من أهل العلم أنه عدد آيات الأحكام 500 فقط، عدد آيات 500، لأنه حتى القصص يؤخذ منها الأحكام، يعني قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، هذه يؤخذ منها أحكام عرض الرجل بنته على من كان صالحا. وهنا كذلك فائدة في ضمن القصة ذكرها الله عز وجل، فائدة فقهية أيضا سلوكية. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لما سألت اليهود النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم عن خبر الفتية قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنه حتى شق عليه، فأنزل الله هذه الآية يقول إذا قلت لشيء إني فاعل ذلك غدا فقل إن شاء الله، إذا قلت لشيء سأفعل كذا سأذهب إلى مكان كذا قل إن شاء الله. طيب ألا يدل هذا على الوجوب؟ يدل على الوجوب لأنه مستثنى، لكن هناك أدلة في السنة وردت ولم يأتي فيها قول إن شاء الله، فهذه تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح عن سهل بن سعد: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. حسب معرفتي ما في الرواية قال إن شاء الله. لا شك أن قول إن شاء الله أولى بحسب هذه الآية، لكن هل هو واجب بحيث يأثم الإنسان لو لم يقله؟ لا يأثم، لا يأثم إذا لم يقل ذلك، لكن لا يعني لا يأثم أنه يعتقد أن الأمر ليس بيد الله، لا، هو يعتقد أن الأمر بيد الله وبمشيئة الله إلى آخره، لكن قد لا يقولها، لكن إذا تذكرها فليقلها. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر الفتية قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنه حتى شق عليه، فأنزل الله هذه الآية يقول: إذا قلت لشيء إني فاعل ذلك غدا فقل إن شاء الله. دائما خلي كلمة إن شاء الله على لسانك. يقول الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة، يقول: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكني، خلقت العباد على ما علمت، وفي إلى آخر ما ذكر. الشاهد إيش؟ ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت وإن لم تشأ لم يكن، فالأمر كله بمشيئة الله، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. واذكر ربك بالاستغفار والتهليل إذا نسيت، أي إذا نسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت لاحقا فقلها. يعني إذا نسيت شيئا، نسيت أن تقول إن شاء الله، أو حتى نسيت، قل اذكر الله عز وجل، قل لا إله إلا الله، اذكر الله. لكن بعض الناس يعني هذا من الأخطاء، مثلا إذا رأيت شيء يعجبك شو بتقول؟ اللهم بارك، صح؟ بعض الناس يقول صلي على الرسول، هذا مش مكانها. يعني لو واحد عطس قال اللهم صلي على محمد بنفع؟ قول الحمد لله. يعني الشاهد إنه إحنا نتبع السنة والشرع كما جاء بدون أن نغير فيه، فلا نقول في مثل هذا الموطن واذكر ربك إذا نسيت روح نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نذكر يعني غير الله عز وجل. لا، واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت لاحقا فقلها. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف. نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا الجواب. شوف الآن الله عز وجل في أول القصة ماذا قال؟ قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الآن هنا ختم القصة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي أنهم بقوا 300 سنة وتسع سنين نياما. الله أكبر، هذه مدة طويلة قبل أن يبعثهم الله. وعن الزجاج أن المراد 300 سنة شمسية أو 309 قمرية. ليش عبود يا عبد الرحمن؟ السنة الشمسية بتزيد عن السنة القمرية كم؟ 11 يوم. فأنت لو حسبت 300 سنة شمسية بالنسبة للقمرية بتكون 309 سنين. والله أعلم. أكمل الآية بعدنا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. له غيب السماوات والأرض، أي ما خفي فيهما وغاب من أحوالهما، ليس لغيره من ذلك شيء سبحانه وتعالى. أبصر به وأسمع، فأفاد هذا التعجب من علمه بالمبصرات والمسموعات، فإنه يستوي في علمه الغائب والحاضر والخفي والظاهر والصغير والكبير. الله عز وجل الغيب عنده كالشهادة، هو غيب بالنسبة لنا، يعني اللي خلف هذا الحائط هو غيب بالنسبة لي، لكن بالنسبة لله عز وجل كل شيء شهادة. وعندما يقول لنا عالم الغيب والشهادة، الغيب بالنسبة لنا، أما بالنسبة له سبحانه وتعالى كله شهادة لا إله إلا هو. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، يرى بالنسبة للرؤية، يرى كل شيء، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيبها سبحانه وتعالى، يراها ويسمع دبيبها. ما لهم من دونه من ولي، الضمير لأهل السماوات والأرض، ولا يشرك في حكمه أحدا، يقضي ما يريد ويبرمه، ولا يدخل في ذلك أحدا يستشيره أو يستأمره، فالحكم لله العلي الكبير. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.